ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع تكملة الحديث السادس من كتاب قضاء الحاجة في كتاب الطهارة لبلوغ المرام، فالمصنف رحمه الله في كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام بدأ في آداب قضاء الحاجة، وذكر جملة من الأحاديث. قلنا انتهينا في الدرس السابق عند الكلام عن استقبال واستدبار القبلة، ذكرنا حديث ابن عمر وحديث أبي الأنصاري رضي الله عنه، والليلة مع الحديث السادس من أحاديث كتاب قضاء الحاجة من كتاب الطهارة. الحديث السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنهم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها. قال: فأخذ الحجرين فألقى الروثة وقال: هذا ركس. المعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط، وكانوا لقلة المياه في أرض الحجاز إنما يستجمرون، والاستجمار هو استخدام الحجر لإزالة الأذى بعد قضاء الحاجة. الاستجمار ألف سين تاء تفيد طلب الشيء. الاستجمار من الجمر والحجارة، استخدام الحجارة لإزالة الأذى وفعل الاستنجاء، والاستنجاء واجب بل تركه كبير من الكبائر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميم بين الناس. قالوا: أما الثاني فكان لا يستبرئ، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله. فكان عقابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذابهما في القبر. في هذا الحديث، حديث البخاري، ابن مسعود كان رفيقا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، في هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إلى الغائط، وكما ذكرنا أن الغائط هو الأرض المنخفضة لغة. الغائط ليس مثل معناه البراز، لا لا، الغائط هو الأرض الإيه؟ كما قال عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو الأرض المنخفضة، وصار بيطلق على من أراد أن يقضي حاجته أتى الغائط، لأنه يعمد إلى أرض منخفضة يقضي فيها حاجته لئلا يراه الناس، فصار بيطلق من باب نسبة المكان. كان يقول مثلا: إيه هذا رجل مكي لأنه يسكن في مكة، هذا رجل مصري لأنه من أهل مصر، هذا رجل مدني أي من أهل المدينة. فصار من باب نسبة المكان، من أتى الغائط ليقضي حاجته صار بيطلق عليه: فلان أتى الغائط، فلان أتى الغائط. وهذا كما ذكرنا يعني من الأدب في شرعنا، الحياة في شرعنا، استخدام الكلام الذي يعني يغني عن غيره. ونظير ذلك في كتاب الله عز وجل في قوله أو لامستم النساء، فهذا كما قال ابن عباس أن الله يكني عن الجماع، وفي قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي الكناية عن الجماع وغير ذلك. فالنساء لم أتى الغائط أي مكان ليقضي حاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، وهذه هي السنة كما سيأتي إن شاء الله. قال ابن عباس قال ابن مسعود فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، قال فأخذت روثة، الروثة هي روثة اللي هي اللي هو الغائط للحيوانات أعزكم الله. قال فأتيته بروثة أي مع الحجرين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ريس. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الفائدة الأولى في هذا الحديث دلالة على مذهب الشافعي رحمه الله عليه، وهو أيضا قول أحمد، على وجوب استعمال ثلاثة أحجار عند الاستنجاء، يجب استعمال ثلاثة أحجار. ففي المذهب عند الشافعي رحمه الله عليه من استعمل حجرين لم يتحقق بهما الاستنجاء ولا يجزئه ولا تتحقق الطهارة بأقل من ثلاثة أحجار، لابد أن تكون ثلاثة. قالوا أن حديث الباب يؤيد ذلك، لما؟ لأن السلام قال ابن مسعود أمرني أن آتي بثلاثة أحجار والأمر الوجوب. بل في رواية عند أحمد أن ابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة أي روثة حمار، قال في رواية عند أحمد ليست في الصحيح لكن الرواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتيني بغيرها، ألقى الروثة وقال ائتيني بغيرها ليستكمل الأحجار الثلاثة. ويؤيد ذلك أيضا رواية مسلم حديث سلمان، لأن الشرع يؤخذ من إيه؟ من مجموعه، خذوا ما آتيناكم وما آتاكم الرسول فخذوه. حديث سلمان قال نهانا والصاحب الجليل إذا قال نهانا أو أمرنا أو أمرنا أو نهينا فهذا موقوف له حكم الرفع، هذا موقوف له حكم الرفع. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في شرح قواعد الحديث في بحث البيان الأثيث في شرح قواعد علم الحديث، ذكرنا قاعدة من هذه القواعد، قواعد علم الحديث، ونصها المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي. المرفوع هذه قاعدة حديثية ذكرنا معناها ومثل عليها في بحثنا البيان الأثيث في قواعد علم الحديث. المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن سلمان هنا يقول إيه؟ يقول نهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأيضا هناك رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لفظه، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب. الاستطابة هي الاستنجاء، الاستطابة هي الانجاء، وسميت بذلك لأن الإنسان إذا أزال ما عند ما يعني إذا قضى حاجته فأزال أثر الغائط تستطيب نفسه بذلك، تستطيب نفسه بذلك. فنسلم بيقول إذا ذهب أحدكم من الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، قال فإنها إيه؟ تجزي، فإنها تجزي. هنا الحكم هو وجوب استعمال أحجار ثلاثة، فقوله إنها تجزي بالمفهوم، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، منطوقه أن الثلاثة تجزي، هذا منطوق الحديث. مفهوم مخالفة أن ما دون الثلاثة كاثنتين مثلا أو واحدة لا يجزي، لا يجزي. لذلك قال الشافعي من استنجى بشيء غير الماء لم يجزه أقل من ثلاثة أحجار وإن أنقى. يعني كلام ده يعني الشافعي بيقول مثلا من استعمل حجرا واحدا وحصل بهذا الحجر النقاء والتطهير والاستنجاء فلا يجزئ، ومن استنجى بحجرين وحصل بهما الاستطابة والاستنجاء لم يجزئ حتى يتمم الأحجار الثلاثة. وإذا كما ذكرنا مذهب الشافعي معتمد عندهم وهو قول لأحمد. قال ابن قدام والظاهر أنه لا عدد للغسلات لمن استنجى بالماء وإنما الواجب الإنقاء. يعني إيه؟ هذا أحد الفوارق بين الاستنجاء بالماء والاستجمار. أما الاستجمار كما ذكرنا أنه لابد من استعمال أحجار ثلاثة. أما الاستنجاء بالماء فإنما يكون بما يقع به الإنقاء. فمن أول غسلة لو وقع الإنقاء صح الاستنجاء. فاستعمال الماء لو استنجاء لا يشترط له عدد بعينه بخلاف الاستجمار. الاستجمار كما هو الراجح الصحيح كما ذكرنا الاستجمار لابد أن يكون بثلاثة أحجار. فحتى لو وقع الإنقاء والتطهير بحجر أو بحجرين لا يجزئ حتى يستعمل أحجارا ثلاثة. أما الاستنجاء بالماء فلا يشترط عدد بعينه من الغسلات، بل لو وقع التطهير بغسلة واحدة أجزأ. طب لو افترضنا أن شخصا استعمل أحجار ثلاثة ولم تزل النجاسة، يعني في أثار نجاسة، له أن يستخدم، أقول مش له، يجب عليه أن يستخدم الرابعة والخميس حتى يقع التطهير. فإن استخدم الحجر الثالث ووقع أثار يستخدم الرابعة. فإن وقع التنظيف والاستنجاء بالرابع هنا يستحب له أن يستخدم الخامس من باب الإيه؟ من باب الوتر. لأن أبا هريرة يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أمر استحباب. بمعنى إيه؟ من ذهب إلى الغائط، طبعا هذه أحكام مهمة جدا، أحكام مهمة. نعم في بيوتنا الماء وقد يعني لا نحتاج إلى الكلام عن الاستجمار، ولكن تعلم العلم كما قال العلماء فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. قد تنقطع المياه من البيوت لفترة، هذا وارد. قد تكون على سفر ولا ماء، هذا وارد. فمسألة الاستجمار هذا من الأمور المهمة التي سلابد أن يكون يعني على دراية بها. تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. قد تكون في مثلا يتصل بك شخص ويقول يا فلان والله أنا على سفر ولا أجد ماء كيف أستجمر، يسألك. وهذه الأمور تحتاج إلى إجابة سريعة. الرجل على سفر يحتاج إلى من يفتي في الأمر. وفوق ذلك طبعا يعني العلم وإن لم يكن له استعمال حقيقي في مجالات الحياة مثلا، فكونك تتعلم هذا رفع في حد ذاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكلما تعلمت ارتقيت عند ربك تبارك. نعود إلى حديث الباب في السلم يقول من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، قال ومن لا أي لم يوتر قال فلا حرج. إذن هنا الأمر مهم جدا، وهو أن الاستجمار هل يجزئ بحجر؟ لا، على الرجل الصحيح. حتى لو وقع إنقاء نعم، لا يجزئ بحجرين لا، لابد أن أقل شيء ثلاث أحجار. فإن استجمر بالحجر الثالث ولم يقع الإنقاء وجب استعمال الرابع. طيب فإن استعمل الرابع وقع الإنقاء هنا يسن استخدام حجرا خامسا، لما ليكون قد استجمر على وتر. الوتر ها 1 3 5 7، لكن طبعا الواحد لا يجزئ، وأقل ما يجزئ هو ثلاثة أحجار. فإن استجمر بالحجر الثالث كما ذكرنا ولم يقع الإنقاء وجب، تأمل، وجب استخدام الرابع، الوجوب. فإن وقع الإنقاء بالرابع يستحب استخدام الخامس ليكون قد استجمر عن وتر، وهذا أمر استحباب كما ذكرنا في الحديث، حديث أبي هريرة الصحيح، قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا عليه جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. إذن نخلص مما سبق أن الاستنجاء على مراتب، أعلاها استعمال الماء. استعمال الماء في الاستنجاء، استعمال الماء أفضل من استعمال الحجر، إنما الحجر هذا يكون عند فقد الماء. لكن تأملوا في نقطة مهمة جدا، يعني مثلا التيمم هل يجزئ في وجود الماء؟ لا، إنما يجزئ عند فقد الماء. واضح كده؟ ده الفرق بين الوضوء إيه والتيمم، إذا وجد الماء وطر التيمم. لكن هنا الأمر مختلف بقى في الإيه، في الاستجمار بالحجر مع الاستنجاء بالماء. يجزئ، أقول يجزئ استخدام الحجارة مع وجود الماء، لكن أيهما أفضل؟ الماء. هنا مكمل أفضلية. نقول تاني، في فرق بين الوضوء مع التيمم والاستجمار مع الاستنجاء. لا يجزئ قرن واحدا طبعا، لا يجزئ التيمم في وجود الماء، إنما التيمم يكون رخصة عند فقد الماء، وقد يكون عزيمة عند وجود ماء لكن يضر المضاد إذا استعمل الماء. مهم يعني، فلا يجزئ التيمم إذا وجد الماء. أما الاستجمار الذي هو استخدام الأحجار في إزالة النجس عند الاستنجاء، عند التنزه من الغائط والبول، فهنا يجزي استخدام الحجارة حتى لو وجد الماء. لكن الأفضل، احنا هنا بنتكلم عن الأفضلية، الأفضل بلا شك هو الماء. فعند وجود الماء والحجارة الماء مقدم، لأن الماء يطهر المحل. لذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى فيه الجن يحبون أن يستهروا، قال كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية: والصاحب الجليل إذا قال في آية ما نزلت في قول كذا فهذا موقوف له حكم الرفع. كيف؟ والذي يقول ذلك هو النسلم، يقول هذه الآية نزلت في أهل قباء. لما مدحهم الله فقال كانوا في رجال يحبون يتصهروا؟ قالوا كان يستنجون إيه؟ بالماء. فإذا وجد الحجارة والماء فالمقدم هو استعمال الماء، وإن استخدم الحجارة مع وجود الماء فهذا يجزئ لا حرج، لكن الأفضل استعمال الماء، لأن الماء يزيل الأثر والعين، الأثر والعين. إذن المرتبة الأولى والأعلى والأرقى استعمال الماء. المرتبة الثانية الاستجمار، هو استخدام الحجارة للاستنجاء. يجزئ استخدام الحجارة في وجود الماء، وهذا خلاف للشيعة. الشيعة الزهرية بيقولوا إيه عند الشيعة؟ أنهم بينزلوا منزلة الحجارة مع الماء كمنزلة التاب مع الوضوء. واضح كده؟ عند الشيعة بينزلوا منزلة الحجارة في وجود الماء كمن تيمم في وجود الماء. يعني من تيمم في وجود الماء تيممه باطل، عليه أن يتوضأ. كذلك قال الشيعة الزيدية في مسألة الإيه؟ من استخدم الحجارة أو الاستجمار في وجود الماء، قالوا لا يجزئه أن يستجمد إذا وجد الماء. إذا لما هو بيقول إيه؟ بيقول والشيعة لا يجوزون الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. قال معلقا أي نوي: ولكن لا يعتد بخلافهم. قال ومع هذا فهم محجوجون، يعني فرضا هم وفي إجماع مثلا هم خالفوا، مخالفتهم لا تضر الإجماع. كيف وفي نص في الحقيقة في المسألة؟ قال النووي: ولكن لا يعتد بخلافهم. قال ومع هذا فهم أي الشيعة محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء بالأحجار وأذن فيه وفعل. إذن هذا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. والشيخ الإسلامي نقل الإجماع على أن من اختصر على الأحجار فهذا يجزئه بلا كراهة، لكن كما ذكرنا أن الشيعة جعلوا هذه المسألة كمسألة من تيمم في وجود الماء، كمسألة من تيمم في وجود الماء. لكن بنقول من اقتصر على الحجارة فقط يلزمه أن يفعل أمرين: إزالة العين مع استعمال أحجار ثلاثة. فمن استعمل حجرين فلا يجزئ حتى لو أزال العين، ومن استعمل أحجار ثلاثة ولم تزل العين لم يجزئ حتى يستعمل الرابعة. لابد من اجتماع الأمرين: إزالة العين اللي هي يعني مقاي الغائط، إزالة العين، ها، لابد من إزالة العين مع استعمال أحجار ثلاثة. فإن تحقق أحدهما بغير الآخر فالاستجمار باطل. فإن زالت العين باستعمال حجرين لم يجزئه، وإن استخدم أحجار ثلاثة مع بقاء العين فالاستجمار أيضا باطل. لابد من إيه؟ إزالة العين مع استعمال أحجار ثلاثة. قال الإمام البغوي رحمه الله: ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار. بيقول ولا يجوز الاقتصار على إيه؟ على أقل من أحجار ثلاثة، وإن حصل الإنقاء بما دونه، يعني حتى لو إنسان تطهر من الغائط بحجرين وجب استخدام الثالث. قال: وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث يجب أن يزيد حتى يحصل، حتى لو استخدم أحجار سبعة مثلا. قال: ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم بوتر ولا يجب كما ذكرنا. يبقى إن حصل الإنقاء بحجرين وجب، إن استخدم إن حصل الإنقاء بحجرين وجب استخدام الثالث. إن لم يحصل الإنقاء بحجر ثلاثة وجب استعمال الرابع، ويستحب هنا ويسن استخدام الخامس ليكون قد أوتر. ما ذكره ابن القيم في كتاب زاد المعاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء طارة والحجارة ويجمع بينهما، لو الجمع بينهما هذا لم يثبت. السلام كان أحيانا نعم يستنجي بالماء طارة بالأحجار طارة، أما الجمع بينهما فلم يثبت عن السلام، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الماء والحجارة، إما كان يستعلم الماء وإما كان يستخدم الحجارة. قال الإمام الألباني رحمه الله عليه: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء مع الحجر. وهذا من تيسير الشارع، إذ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ذلك ولو حتى على سبيل الاستحباب فسيكون في مشقة، لأن الناس سوف يعني يسعون الاستنان بهديه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا كان السلام يترك الأمر وهو يحبه خشية أن يشق على الناس، كما ترك الصلاة، صلاة التراويح في جماعة، قال: خشيت أن تفرض عليه. لذلك الألباني رحمة الله عليه من الألباني يقول: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، كما سبق رحمة الله عليه أن هذا قد يؤدي إلى الغلو، والغلو محرم في الدين. الغلو إنما أهلك من كان قبلنا الغلو في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمار في الحج ويقول بمثل هذا، أي ارموا بالأحجار الصغيرة. قال: إياكم والغلو. تأملوا، فهو صلى الله عليه وسلم بينهى الغلو حتى لو كان في بعض الأمر متعلق بأحجار تستخدم في رمي الجمرات في الحج، فما أدراكم بما هو أعلى من ذلك. وأول شرك كان على الأرض شرك قوم نوح عليه السلام، بدأ بالغلو في الصالحين. فرع على ذلك من لم يجد ماء ولم يجد حجارة ماذا يفعل؟ نقول: يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر. وذكروا لذلك قاعدة: قالوا كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة. نحفظ ديت. يبقى إنسان لم يجد ماء ولم يجد حجارة فماذا يفعل؟ قالوا كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة. كل جامد لأن الأمر لأن الشيء إذا كان رخوا فسوف يؤدي إلى انتشار الغائط في الموضع. كل جامد طاهر فالنجس لا يستخدم لأن أصلا الغائط براز عزكم الله نجس، فالنجاسة لا تزول بنجاسة والنجاسة لا تزيل نجاسة. كل جامد طاهر مزيل للعين أي مزيل لأثار الغائط، وإلا فسؤدي إلى انتشارها بشكل أوسع. ليس له حرمة عياذا بالله كمن كمن يستنجي بأوراق فيها عياذا بالله كلام الله أو أحاديث، هذه أمور محرمة طبعا وقد تصل إلى الشرك. فكل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة، هذا يجزئ في الاستنجاء. وهذا قول الأئمة الأربعة خلاف الظاهرية فالظاهرية قالوا الاستجمار لا يكون إلا بالحجر، والراجح كما ذكرنا الذي عليه جمهور أهل العلم أن كل ما يقوم مقام الحجر فهو جائز في ذلك. لما؟ لأن تأملوا لأن إزالة لأن مسألة الاستنجاء أمر ليس تعبدي في ذاته، يعني ليس أمر من العبادات، فهو الشرع ينظر فقط ليس إلى الفعل إنما ينظر إلى ما يترتب عليه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشرع يقصد إزالة هذا الأذى، زلته بماء، زلته بحجر، زلته بخشب، فما دام قد وقع التطهير فهو جائز، فهو ليس عبادة في ذاته حتى يعني يقال أن هذا أمر توقيفي، إنما الشرع ينظر إلى تحقيق التطهر، وقع بماء، وقع بخشبة، وقع بحجر، فكل هذا جائز، لأن الاستجاء في ذاته ليس أمرا تعبديا، والشرع إنما يريد أن الإنسان أن يطهر هذا الموضع وهذا المحل. طيب أيضا يعني وأيد ذلك أن الشرع لما حدد الأشياء التي ينهى عن الاستنجاء بها دل ذلك على أن الإنسان له أن يستنجي بما شاء إلا ما خصه دليل التحريم. يعني إيه؟ السلام حدد لنا أشياء يحرم علينا أن نستنجي بها كروثة، روثة حمار، العظم لأنه طعام إخواننا من الجن. فلما نص الشارع على أشياء بعينها يحرم الاستنجاء بها دل على أن ما سوى ذلك على الإباحة. يعني إيه الكلام ده؟ دوما من استقراء أدلة الشرع تعرف أن الشرع إذا نص على شيء وحدد أشياء فالأصل في هذا الباب على خلافه، مش واضح، نوضح. قال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، فالشرع حرم حدد المحرمات دل ذلك على أن الأصل في النكاح أن تتزوج من شئت إلا ما خصه دليل التحريم. يبقى الأصل في الإيه؟ في النساء أن تتزوج من شئت. مثال آخر في البيوع، حرم الشرع بيع الكلب، بيع الهرة، بيع النجس، بيع الخب، فلما دل لما نص على المحرمات فدل على أن الأصل في البيوع الإيه؟ الحل. فإذا نص على المحرمة دل على أن الأصل في الشيء هو الحل. فهنا لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بعينها لا يستنجى بها كالروثة كالعظم، دل أن الشخص يستنجي بما شاء إلا ما خصه دليل التحريم. دليل التحريم. مسألة في حكم الاستنجاء، جمهور أهل العلم على أن الاستنجاء واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب. كما ذكرنا الاستنجاء يسمى استطابة، لأن الإنسان إذا فعله استطابت نفسه واستراح نفسه. فالسلام يأمر بذلك، والأمر الوجوب، الذي يأثم تاركه، أو معنى أصح أدق يستحق العقاب تاركه ويثاب فاعله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. قال: فإنها تجزئ عنه. تأملوا هنا، قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب، فالأمر الوجوب يأثم تاركه. قال: فإنها تجزئ، دل ذلك على أن إيه؟ من استخدم حجرين لا يجزئ. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاقتصار على الأقل من ثلاثة أحجار، وهذا يقتضي التحريم. هنا الحنفية قالوا أن الاستنجاء مستحب، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وقالوا أيضا أن الغائط هذا نجاسة يكتفى فيها بالمسح، فلم تجب إزالتها كالدم اليسير. قالوا أن الاستنجاء هذا لما كان يكفي فيه المسح، لو مسح بالأحجار، فهذا يعني يكون كيسير الدماء التي لا تجب على المرء إزالتها. والراجح الذي عليه جمهور العلماء بأن الاستنجاء واجب، ويكفي كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فلما استوجب ترك الاستنجاء العذاب في القبر، دل أنه إيه؟ مستحب؟ لا، دل أنه إنسان يعني يعذب في قبره على ترك ذلك، هذا لا يكون إلا في ترك واجب بل كبير من الكبائر. أما ما استدل به الحنفية من حديث من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا النص في قوله من فعل فقد أحسن هذا يتعلق مش بأصل الاستجمار، إنما يتعلق بفعل الوتر. يعني إيه؟ سلم يقول من استجمر فليوتر، من فعل، كلمة فعل ديت هل تنصب على قوله من استجمر ولا قوله فليوتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. هنا أمران: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن. هنا أصل المسألة قوله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هل ينصب على قوله من استجمر أم تنصب على قوله فليوتر؟ لا، إنما يقصد به من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، إنما يتكلم عن الوتر، استخدام الوتر في العدد، استخدام الوتر في العدد. فالاستحباب هنا معلق على الإيطار لا على أصل الفعل الذي هو إيه؟ الذي هو الاستجمار. أما ما استدلوا به من جهة النظر أن هذه نجاسة يكتفى فيها بالمسح، فنقول أن الاكتفاء بالمسح لا يعني أن الاستنجاء مستحب، إنما الاكتفاء بالمسح إنما شرع من باب رفع المشقة، لأن يعني الإنسان كثيرا ما يدخل الخلاء ويستنجي، فلو كان يجب استخدام الماء في كل مرة لكانت المشقة عظيمة. فالاكتفاء بالمسح لا يعني أن الاستنجاء مستحب، إنما اكتفي به بالمسح لعلة أخرى، وهي مسألة المشقة تجلب التيسير. فرع على ذلك في مسألة الاستنجاء من الريح، من الأمور التي يعني هي محدثة وليس عليها دليل، الاستنجاء من الريح. الريح طاهر، فإذا خرج فالوضوء قد نقض، ولكن لا يجب منه الاستنجاء. فلو أن شخصا كان على وضوء ثم أخرج ريحا يذهب فيتوضأ ولا يستنجي. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا، بل قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليه ليه الوضوء فالرقوة. لا لا يفهم أحد أننا نقول أن خروج الريح لا يجب الوضوء، لا هو يوجب الوضوء لكن لا يجب الاستنجاء، لأنه بينقل إجماع على ذلك. قال أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، لا يجب، بل قال أنه بينقل على يعني الشيخ نصر في الانتخاب قال أن الاستنجاء من الريح بدعة. قال الشافعي ولا استنجاء على أحد وجب عليه الوضوء إلا بأن يأتي منه غائط أو بول، فلم يذكر مسألة الاستنجاء من الريح. أيضا من الأداب المتعلقة بالاستنجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، قال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. هذا إن شاء الله في درس الغد، والله أعلم ورد العلم إليه أسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك واغننا بفضلك عمن سواك، نضل وجوهنا برؤياك ولا تغزينا يوم أن نلقاك. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.